بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. هذه المسألة مسألة قضاء العيد، من فاته العيد هل يقضي أو لا يقضي؟ هذه مسألة خلافية، هذا في الأصل. في أصل المسألة اختلف العلماء هل العيد يقضى أو لا يقضى، والذين قالوا يقضى اختلفوا أيضا على قولين: هل يقضي العيد ركعتين أم يقضي العيد 4 ركعات؟ والذين قالوا يقضي العيد ركعتين أيضا اختلفوا على قولين: هل يقضي العيد بصفته بتكبيراته أم يقضي العيد ركعتين كالنافلة؟ والذين قالوا أيضا يصليها ركعتين اختلفوا أيضا اختلافا آخر: هل يكون ذلك في جماعة أم يكون فرادا؟ وهل يكون ذلك في السفر والحضر أم في الحضر فقط؟ وهل يكون ذلك للناس في بيوتهم، يعني أن يصلي الإنسان في بيته؟ هذه مسألة فيها خلاف، وليس هناك حديث مرفوع في المسألة، وإنما هي آثار منقولة عن الصحابة وعن التابعين من فتاوى التابعين وأقوال للعلماء، ولذلك سوف نطرحها بحثا هذه المسألة حتى نلملم بإذن الله أطرافها. ولكن قبل ذلك نريد أن نعرف رأي البخاري. البخاري رحمه الله رأيه أن العيد يقضى، وأنه يقضى ركعتين، وأنه يقضى في الأمصار، ويقضى كذلك في السواد، يعني في الأرياف وفي القرى النائية، ويقضيه الإنسان حتى في بيته، والمرأة كذلك تصلي في بيتها ركعتين. هذا رأي البخاري. البخاري رحمه الله له مذهب، هذا مذهبه، ومن العلماء من يوافقه ومنهم من يخالفه، مسألة كما ذكرت فيها خلاف. وحجة البخاري كما يظهر من الصنيعي رحمه الله حجته أن هذا عيد للجميع، لمن خرج إلى المصلى ولمن بقي في البيوت، وهو عيد لمن خرج مع الإمام في المصلى ولمن كان في أطراف البلد أو في القرى أو في المناطق النائية، وهي التي كانت تعرف بالسواد، المناطق الزراعية، يعني بلغة العصر المناطق الزراعية كانوا يسمونها السواد لأن تغلب عليها الخضرة، والعرب إذا كان المكان فيه خضرة شديدة يقولون سواد، يطلقون كلمة سواد على الاخضرار الشديد، وهذا معنى سواد العراق، يعني المناطق الزراعية في العراق. وسيأتي معنا أن عكرمة أفتى أهل السواد بهذا. فهذا رأي البخاري أن هذا عيد للجميع، وليس فقط للجماعة الذين يصلون مع الإمام. ولذلك هو يقول رحمه الله بعدما قرر، قال: إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى. إذن هذا مذهبه، الكل يصلي والكل يقضي. يقول: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. إذن هو للجميع. وهذا الاحتجاج وهذا الاستنباط من البخاري قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه، قد يوافق على هذا الاستنباط وقد لا يوافق. فقد يقول المخالف له: نعم نحن نقول إنه عيد، ولكن من أين الدليل؟ هو عيد لمن حضر، وعيد للجميع إذا حضروا مع الإمام وإذا صلوا مع الجماعة، ولكن أين الدليل أن من فاتته الصلاة يصلي وحده أو يصلي في البيت؟ هذه المسألة. يقول ثم احتج ببعض الآثار، قال: وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، الزاوية موضع على بعد فرسخين من البصرة، وكان فيها قصر لأنس بن مالك، وكان كثيرا ما يقيم هناك. قصر يعني بلغة العصر الآن ما يعرف عند أهل مصر بالعزبة، جيد، يعني له قصر هناك، بيت كبير ومزرعة كبيرة، وكان كثيرا ما يخرج إلى هذا المكان يقيم فيه. بعد فرسخين يعني كم؟ تقريبا 10 كيلوات تقريبا، من الفرسخ بخمسة، يعني بتقديرنا نحن الآن يعني من هنا إلى منطقة الشرم تقريبا، منطقة بعيدة بالنسبة في الزمن الأول، ما في سيارات، فمنطقة بعيدة عن البصرة. فكان العيد يدرك أنس بن مالك وهو في هذا المكان في الزاوية، فماذا كان يصنع؟ طبعا أنس بن مالك أولاده كثيرون وأحفاده كثيرون، أكثر من 100، هو أكثر، إن هو نفسه رضي الله عنه في حياته دفن من أولاده وأولاد أولاده نحو 100، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له البركة في ماله وفي عمره وفي ولده، فأولاده كثيرون، فربما كانوا معه مجموعة منهم كثيرة معه في الزاوية، فكان رضي الله عنه يصلي صلاة العيد جماعة في هذا المكان. يقول كان ويأمر ابن أبي عتبة مولى لأنس أن يصلي بهم، يقول فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وصلى كصلاة أهل مصر وتكبير، يعني صلى صلاة العيد بصفتها. إذن هذا الدليل على من كان مقيما مثلا في منطقة بعيدة عن البلد أو في قرية أو في مزرعة ومعه مجموعة أنهم يصلون صلاة العيد، يقول بتكبيرهم، هكذا قال. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. هذا موافق لفعل أنس بن مالك. أهل السواد يعني الذين يكونون في المناطق الزراعية من العمال والفلاحين والمستوطنين هناك، والغالب يكونون قلة، ولكن يصلون العيد، يجتمعون ويصلون العيد. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين، وهذا عام، هذه فتوى من عطاء. وفي نسخة في البخاري: وكان عطاء، في نسخة الكشميهني كما ذكر ذلك القسطلاني هنا، وقال عطاء في نسخة: وكان عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين، إذا فاته العيد مع الإمام يصلي ركعتين، وهذا مطلق سواء في المصلى أو في البيت. والإمام أحمد رحمه الله سئل، لأن بعض العلماء يقول إنه يخرج إلى المصلى، الإنسان إذا فاته العيد يخرج إلى المصلى فيصلي، وسئل الإمام أحمد يعني هل الإنسان يخرج إلى المصلى، يخرج إلى الجبانة يعني إلى الصحراء؟ قال: إن شاء خرج وإن شاء صلى في بيته، هذا على مذهبه رحمه الله. إذن الآن عرفنا رأي ومذهب الإمام البخاري، وهناك مذاهب أخرى تأتي في البحث إن شاء الله. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن مكيف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منها تكففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منه. فقالت عائشة: وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهم أمنا بني أرجلة، يعني من الأمن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 31 و200، أخرج حديثه البخاري مسلم وابن ماجه أنه قال حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث المصري الفهمي الإمام الفقيه الثقة الثبت توفي سنة 75 و100 وهو من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة عن عقيل وابن خالد ابن عقيل الأيلي المدني ثم الشامي ثم المصري لأنه سكن المدينة ثم الشام ثم مصر ومن الطبقة السادسة توفي سنة 44 و100 وحديثه كتب الستة وعقيل هكذا بالضم وهو الراوي الوحيد في الكتب الستة الذي بالضم والباقون كلهم بفتح العين عقيل الباقون كلهم بفتح العين عقيل إلا هذا عقيل وجده بفتح عقيل ابن خالد ابن عقيل لأنه هو بالضم وجده بالفتح عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري توفي سنة 24 و100 عن عروة بن الزبير وعروة بن الزبير من الطبقة الثالثة توفي سنة 94 وهم الفقهاء السبعة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعائشة توفيت سنة 58 وقيل 57 وقيل 59 أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى هذا الحديث تقدم معنا الحديث تقدم الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فإنها أيام عيد دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد تقول عائشة وتلك الأيام أيام منى أيام عيد يعني هذا دليل على أن أيام التشريق هي أيام عيد ولذلك يحرم صيامها إلا للحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد هديا ولم يتمكن من الصيام فليصوم هذه الأيام الثلاثة وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز ويحرم صيامه لأنها أيام عيد والشاهد في الحديث قوله فإنها أيام عيد ولم يخصص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما قال هي أيام عيد للجميع للكبار والصغار والرجال والنساء والله أعلم ولكن اللفظ الذي ذكره في البداية هذا عيدنا أهل الإسلام هذا أقرب وأوضح وأما قوله دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن فأمنا بني أرفدة يعني العبوا آمنين العبوا آمنين ما يتعرض لكم أحد لأنه جاء في بعض الأحاديث أنهم أثناء اللعب في المسجد وكانوا يلعبون بالحراب وهذه الألعاب تدل على قوة وتفيد في القتال وفي الجهاد فلما كانوا في المسجد يلعبون بالحراب دخل عليهم عمر فحصبهم وأراد أن يمنعهم وأن ينكر عليهم في المسجد فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهاه النبي يعني هذا عيد وهم الآن يفعلون هذه الأشياء بهذه المناسبة فاتركوا فالنبي عليه السلام فزجرهم عمر هذه الرواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني العبوا آمنين ما يتعرض لكم أحد بعدما نهى عمر أن يتعرض لكم ثم قال رحمه الله باب الصلاة قبل العيد وبعدها نعم كيف هي فإنها أيام عيد جيد فإنها أيام عيد هذا الشاهد يعني هو موضع الشاهد فيه بعيد جيد ولكن الذي يبين قوله في البداية هذا عيدنا أهل الإسلام فإذا ضممت كلمة هذا عيد أهل الإسلام إلى قوله فإنها أيام عيد ممكن تستنبط ما يريده البخاري والبخاري لم يبين ما يريد لكن الشراح يعني يستنبطوا هذا قالوا أن البخاري يحتج بالحديث على أن هذه أيام عيد للجميع فالجميع مشروع في حقه أن يصلي صلاة العيد يعني طالما أنها عيد لك وعيد لمن في البيت عيد للنساء في البيوت فإذا يشرع لهم وفي حقهم أن يصلي يعني هكذا يعني هذا الذي يظهر هذا مراد البخاري فيما يظهر وإلا الحديث ليس فيه دليل على القضاء الحديث ليس فيه دليل على قضاء صلاة العيد إلا من وجه بعيد إلا من وجه بعيد ولكن البخاري رحمه الله ما أحب أن يخري الباب والمسألة من دليل ولو من وجه بعيد ولذلك بعض الشراح نازع البخاري في هذا قالوا الحديث ليس فيه دليل على قضاء صلاة العيد. إن لو نظرت في الحديث ليس فعلا الحديث يعني، ولذلك هم حاولوا أن يستنبطوا مراد البخاري، البخاري ماذا يريد بالحديث، ما علاقة الحديث بالمسألة بقضاء صلاة العيد، فجاءوا بهذا الوجه الذي هو بعيد، الله أعلم. قالوا يعني البخاري يريد أن يقول إن هذا عيد للجميع، فإذا كان عيدا للجميع إذن الجميع مشروع في حقه أن يصلي العيد، الله أعلم. وهذا يعني لعل هذا أقرب وجه، لعل هذا الذي قالوه هو الأقرب. يدلك على ذلك تصديره بهذا اللفظ، هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا التصدير يبين لنا مراد البخاري بإذن الله أنه يريد هذا الشيء، يريد هذا الوجه، والله أعلم. بعدما فرغ من مسألة قضاء صلاة العيد انتقل إلى باب الصلاة قبل العيد وبعدها، أيضا هذه مسألة فيها خلاف، الصلاة قبل العيد وبعد العيد، لكن الذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه البخاري هاهنا. لماذا؟ السنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى مصلى العيد يصلي ثم ينصرف، وهكذا ينبغي علينا إذا جئنا إلى المصلى أن نجلس، فإذا فرغنا من الصلاة صرخنا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كان بعض السلف ربما تنفل في المصلى، ولكن هذا ليس بحجة، لأن ما في شيء في السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولذلك بعضهم لما أراد أن يجمع بين هذه الآثار وبين السنة قال إن عدم التنفل في حق الإمام، أما المأموم فله أن يتنفل كما ذهب إليه الشافعي، المأموم قال إذا جاء إلى المصلى له أن يتنفل، وأما الإمام لا، يأتي مباشرة فيصلي العيد، ما يصلي قبلها ولا يصلي بعدها. ونحن نقول إن التأسي برسول الله أولى، التأسي بالنبي أولى، ولذلك بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وكعبد الله بن عمر كرهوا التنفل والصلاة قبل العيد كما كرهوا الصلاة بعد العيد، وهذا هو الأقوى والأرجح، وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري كما سيأتيك منها. طيب، على بال ما نشوف نوزع البحث، من يحب أن يشارك في البحث قضاء صلاة العيد سجل. بسم الله، أبو نايف، عبد العال، من أيضا؟ ها، أبو يونس، ها، عادل، شاكر، ها، اللي بيشارك يصوت يرفع صوت، إسماعيل، ماجد، سيد، ها، ولا مشغول؟ طيب، ذاهب إلى الحج. طيب، مين أيضا؟ صالح، شارك في البحث، ولا عندك اختبارات؟ طب نرجع لها حتى ننهي الباقي. قال البخاري رحمه الله: وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. أبو المعلى هو يحيى بن ميمون العطار الكوفي، هو مشهور بكنيته، وهو ثقة من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري تعليقا في هذا الموضع فقط، وأخرج له النسائي بن ماجه، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع، يعني أبو المعلى لم يذكر في البخاري إلا هنا، إلا هنا. فكلمة خت هذه اللي في التقريب إنما هي على موضع واحد. قال: سمعت سعيدا، هو ابن جبير، يعني إذا قيل سعيد عن ابن عباس فهو ابن جبير، سعيد بن جبير، وإذا قيل سعيد عن أبي هريرة فهو ابن المسيب. يقول: كره الصلاة قبل العيد، وكذلك عبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة ومن التابعين، وهذا هو الأرجح والأقرب إلى السنة النبوية، أن لا صلاة قبل العيد. وبعض العلماء ذهب إلى أن المصلى، مصلى العيد تصلى له صلاة تحية المسجد، هذا قول ضعيف، وبينا ذلك، وإنما يأتي الإنسان فيجلس كما كان يفعل السلف، وإنما المنقول عن بعض السلف أنهم كانوا يتنفلون، يعني كان الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد وتأخر الإمام، ولا سيما في دولة بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، فكانوا يستغلون ذلك بالصلاة، يتنفلون. وبعض أئمة التابعين وكذلك من الصحابة لم يمنعوا من هذا، جيد، كانوا يتنفلون، ولكن لم ينقل عن أحد منهم فيما أعلم أنه صلى تحية المسجد للمصلى، وإنما كانوا يتنفلون تنفلا مطلقا، يذكرون الله ويصلون ريثما يأتي الإمام، ولا سيما في زمن بني أمية لأنهم كانوا يتأخرون. الله المستعان. وإلا في الأصل ما في صلاة كما هي السنة وكما يأتي في الحديث. نعم نسمع الحديث. حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال. قبلها ولا بعدها ولا قبلهما؟ قبلها. لم يصلي أعد لم يصلي. خرج يوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك البصري الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي. والبخاري إذا قال حدثنا أبو الوليد فهو الطيالسي. وهو ثقة ثبت إمام. قال الإمام أحمد عنه إنه شيخ الإسلام. توفي سنة 27 و200 وله 94 سنة وحديثه في الكتب الستة رحمه الله. أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج أنه قال حدثني علي بن ثابت الأنصاري الكوفي. وقلنا أن هذا الرجل كان من الشيعة ولكن الشيعة في ذلك الوقت كانوا مسلمين، أما الآن فزنادقة. من الطبقة الرابعة توفي سنة 16 و100 وحديثه في الكتب الستة. والعلماء يأخذون عن المبتدر إذا كان صادق اللهجة أمينا ليس كذابا، وهذا الرجل كان أمينا وثقة وصدوقا لم يكن كذابا وإنما كان أمينا وثقة فيأخذون عنه. وكما قال الذهبي لنا صدقه وحديثه فعليه بدعته. ارجعوا إلى الميزان، ميزان الاعتدال في أول ترجمة، ترجمة أباري بتغلب. أنه قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. إذن هذا دليل على أن صلاة العيد لا صلاة قبلها ولا بعدها. وفيما يظهر أن هذا هو اختيار البخاري وهذا هو الأرجح. فالإنسان يأتي يجلس ينتظر الإمام، إذا كان الإمام يطبق السنة ويأتي مبكرا ويصلي في أول الوقت. أما إذا كان الإمام يفعل كما يفعل بنو أمية يؤخرون ويبقى الناس جالسين في المصلى يذكرون الله ويكبرون. ولكن لو قام شخص منهم وأخذ يتنفل ما في حرج، كان بعض السلف يفعل ذلك. وعلي بن أبي طالب لما قيل له في الأثر المعروف عنه المشهور لما قيل له إن أناسا يتنفلون ويصلون في المصلى وكأنه يقولون له ألا تنكر عليهم، فقال إني لا أكون كالذي ينهى عبدا إذا صلى. ما أنهاهم، يصلون لله سبحانه وتعالى ما أنهاهم. فعلي بن أبي طالب لم يفعل ذلك ولم يأبر به وكذلك لم ينهى عنه، ولكن كما قلت إنما يفعل ذلك إذا تأخر الإمام وأراد الإنسان أن يتنفل. يعني على ذلك نحمل صنيع السلف الله أعلم. هنا سؤال من الأمس، سؤالين. السؤال الأول يقول هل يدخل جواز الكلام مع الإمام في خطبة الجمعة؟ نعم ما في بأس. هذه مسألة بالأمس، الكلام مع الإمام أو كلام الإمام مع أحد المصلين حتى في خطبة الجمعة لا حرج. وحديث الأعرابي الذي تقدم معنا أو سيأتي في الاستسقاء لما جاء إلى النبي والنبي يخطب الجمعة وطلب من النبي الدعاء والاستسقاء. يقول السؤال الثاني هل يشرع لمن أراد الحج أن يضحي؟ لا، الذي يحج يشرع له الهدي في مكة أن يذبح هديا في مكة. ولو أراد أن يجمع بين هدي في مكة وأضحية في بيته فلا بأس، لا حرج إن شاء الله. كم بقي على ذا؟ طيب نتابع من بقي من الشباب يريد أن يشارك في البحث، لأن يعني عندنا قراءة لكن تجهيز هذا البحث لعله أولى. نقرأها إن شاء الله بكرة. من يعني الجماعة الذين كتبت أسماءهم قاموا بفرض الكفاية؟ كم؟ 9 فقط. أحد يشارك يسجل اسمه؟ طيب بسم الله شوف الاسم الأول. ابن نايف. يلا ابن نايف اللي بنغير الآن نسوي تشكيل. كان هو مذهب الحنفية الآن مذهب الشافعي. طيب، ومن الذي بعده؟ أبو خولة. عندك سنن البيهقي، كتاب البيهقي. الآن نبغى نفصل أكثر. البيهقي شافعي، لكن البيهقي يذكر يعني جيد، نخصه ببحث مستقل، لأنه رحمه الله يذكر أحاديث وأثار ويذكر أدلة ويناقش. عندك البيهقي، شوف ماذا ذكر وما رأيه. من؟ أبي يونس. المالكية، مذهب المالكية. تعرف كتب المالكية؟ كيف إذا أنت من السنغال وما تعرف كتب المالكية؟ من يعرفها؟ شروح الموطأ، الموطأ وشروح المدونة، ذكرنا هذا في بحث سابق. عندك أيضا كتب ابن عبد البر، كتب ابن العربي المالكي، كتب أبو الوليد الباجي، كتب ابن رشد الجد المقدمات، كتب ابن رشد الحفيد اللي هو بداية المجتهد. بداية المجتهد مهم جدا، عرفت؟ تفسير القرطبي. طيب، من عندنا؟ عادل. المذهب الحنبلي. شاكر. المذهب من باقي المذاهب الحنفي. ولا حيلف راسك حلاه، انت عندك بحث في حنيفه اصبحت تمثل احلاف الرسم. طيب، مذهب الحنفي. من بقي؟ اسماعيل مصنف ابن ابي شيبه، المصنف عبد الرزاق، يعني اثار السلف، اثار التابعين واقوال الصحابه. ابو احمد شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. ابن تيميه وابن القيم. من بقي؟ ماجد الشوكاني. الشوكاني رحمه الله، وصديق حسن خان. الشوكاني وصديق حسن خان. من بقي؟ انت عاد شوف الباقي لك عاد. لا، في كتاب مهم، في كتاب مهم، شروح البخاري، عمدة القارئ، عمدة القارئ للعيني، لأن العيني دائما يعاكس ابن حجر، عرفت؟ فأنت حاول أن تجمع لنا بين كلام ابن حجر في الفتح والعيني في عمدة الأحكام. هذا كتاب مهم، ولا سيما في فقه الأحناف. هذا أنت شاكر، لكن اترك هذا لا بعرف. كما أن كتب البيهقي فصلناها عن مذهب الشافعي. هذا البحث مطلوب إن شاء الله يوم السبت. نعم، عنوان البحث قضاء صلاة العيد، حكم قضاء صلاة العيد. كتب كان في ذهني كتب ابن المنذر، عندك خلاص خذها مع عمدة القارئ. كتب المنذر إنها مهمة إن شاء الله، إذا يعني لو إن اجتهدنا بإذن الله في تفحص هذه الكتب وفي استخراج ما فيها من الأحكام بالأدلة. بس شوف، أهم شيء الأدلة، نريد الأدلة وليس الآراء فقط. يعني إذا ذكرت المذهب أذكر دليل المذهب، وحبذا لو تبحث أيضا عن هذا الدليل صحيح ولا ضعيف، هذا مهم جدا. فإذا جئنا إن شاء الله بهذه المذاهب التي الآن قسمناها إن شاء الله سوف تتضح المسألة وتكون واضحة لنا بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.